يقول هل يجوز لشخص أن يتزوج من أخت إنسان رضع معه رضعتين، أي أن الرضع هو الذي يريد الزواج؟ الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضع ولا الرضعتان، لا بد من 5 رضعات. إذا كان الرضاع المضبوط 2 أو 3 أو 4 لا تحرم، لا بد من 5 رضعات أو أكثر في الحولين مضبوطة معلومة. لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات استور على الدين وعرضه. لكن لا يحصل التحريم إلا ب5 رضعات أو أكثر. جزاكم الله خيرا.